برسي شين دري صوف الكردوة خنزري اليمنى برسي شين دري او دمعي خوش بحالم سيني ساوم لي دقري او دمعي خوش بحالم سيني ساوم لي دقري كسر كل بي مسكا بزيارة وهم حزار ارويد واي دردم مريان وزير يزن حيانا قبل اشكيري هنا وموسر مني بيسارا شعور الليل ونهار ضلب وتوبي قرانا امشوضي رزق وتوان يا الغارة بجولي رد وتوا عيلا يا زي الغارة بس أشير خلاص دي وخيبتها شوش الشرابة أنا برقر دنين دمرم عين شوش الشرابة أنا وين أسر شيوان دنيش انكو كترو سوسكو فور أنا أسر شيوان دنيش انكو كترو سوسكو فور فرمت الله بخشم دمي كمر بارك زلب شور أموي كاري خدا يا سلام اللي ما وصور أموي كاري الله يا سلام اللي تو ما وصور وهلوا بس بسوا درشتري ببردوان ببردوان براي برز من كاك زاير ملاك هر بخوشي ميانا برز اكان $500 پیش کشمتی مسخای گرمیانه دوباره دیسن و دیسن که اگه کمرانی سید عبداللهی ببردوان نسخاتی میانه برزه کن همیش $15 پیش کشمتی مسخای گرمیانه وارو اکاک زهر ملک هر بخوشمالی سلیمانی همی $200 پیش کشمتی مسخای گرمیانه وارو اکاک نجدد محمد عوینه لسخاتی و تشکر مولیده همیش کاک همددی المانی همی $200 پیش کشمتی مسخای زر زر Come on, come on, come on.